ما رحل عني ولا يغضب هواني، بقلبي ساكن بوني ملك حسني وكياني. اما بغربتي يحضرني يا الله، لو انا بحياتي لي اروح وياه. اما بغربتي يحضرني يا الله، لو انا بحياتي لي اروح وياه. عصف ريح الصبر بمواج نيراني، جمر يتلاعب بقانون احزاني، على الطيوف العطوف الجان يرعاني، رقية والتعب غيار لي الواني. وحدي ويا الأعادي شلون خلاني، أبويا وما أظن اليوم ينساني. وحدي ويا الأعادي شلون خلاني، أبويا وما أظن اليوم ينساني. حضرني بغربتي بنفسه رغم جور الأعادي، أبد ما غربت شمسه سطع نور بفؤادي. حياني بحنينه والدمع حياه، وبجار حجت مع دمعي ومسيل دماه. حبيبي ما رحل عني ولا يغضب هواني، بقلبي ساكن بوني ملك حسني وكياني. اما بغربتي يحضرني يا الله، لو انا بحياتي لي اروح وياه. خلوني ويا ابويا حسين خلوني، اتركوني ويا راس الامور وانسوني. اغسل بالدمع عيناه وعيوني، تشوف الشافة عيونه ألم دوني. وضم حبه وحنانه برمشة تجفوني، ويشوف الصوت والراب وردة تمتوني. وضم حبه وحنانه برمشة تجفوني، ويشوف الصوت والرام وردة امتوني. لداوي حسرتي بنار وضو نار بضلوعي، وكحل عيني بنواره وغسلن بدموعي. أهيم بغربته وأشعر ألم بلواه، وتسرح مهجتي روح بحزين عيناه. حبيبي ما رحل عني ولا يغضب هواني، بقلبي ساكن بوني ملك حسني وكياني. اما بغربتي يحضرني يا الله، لو انا بحياتي لي اروح وياه. غريب واشتكي للظلم والغربه، وخوفي من اشتكي الجيم جرح قلبه. صعبة حالتي بعد الخدير صعبة، وانا ادري كربتي قطرة بحر كربة. مو عجبة منظم الراس مو عجبه اي والله واباشر رحمته وحبه مو عجبه منظم الراس مو عجبه اي والله واباشر رحمته وحبه أباشر رحمته بصدري واشرح له مصابي وعلى جمره أصوب جمري وصور له عذابي أفصل له عذابي بونتي وبالآه وشبيد على ضيمي من بعد فرقه ساكن بوني ملك حسني وكياني اما بغربتي يحضرني يا الله لو انا بحياتي لي اروح ويا مرمرني زماني وما رحم صغري ارج الموت يلفيني عوض صبري راحت هيبتي وفلي القدر خدري بالطاف من فرب سيف الشمير نحري ألف يا حيف يمك من حفر قبري اخذني وياك يا ابويا وشلي بعمري الف يا حيف يمك من حفر قبري اخذني وياك يا ابويا وشلي بعمري بيمينك بلسمي جروحي وخذ روحي بوفاتي اخذني مهجتي وروحي وقدم لك حياتي تتسارع حياتي خطوتي بممشى وامشي لبشجوني وهن في استخدام حبيبي ما رحل عني ولا يغضب هواني بقلبي ساكن بوني ملك حسني وكياني اما بغربتي يحضرني يا الله لو انا بحياتي لي اروح ويا اما بغربتي يحضرني يا الله لو انا بحياتي لي اروح ويا